أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. كان البحث والكلام في مدى سعة وضيق ودلالة أدلة وقاعدة على اليد ما أخذت حتى تؤدي. من الواضح أن سعة وضيق قاعدة على اليد عليكم السلام تتبع ما يستفاد من أدلة القاعدة. أدلة القاعدة خلي نحطها نصب أعيننا حتى حينئذ تتضح الإجابة بشكل أسرع وأوضح، وهو المدرك. سيرة العقلاء بعد أن رفض سند حديث على اليد ما أخذت. دلالته حلوة لكن سنده ها أحسنت. على العكس من روايات قاعدة احترام مال المسلم الغير، ذاك سنده حلو لكن دلالته حلو ولكن في غير أحسنت. هذا هم مات، هذا هم حلو. على كل حال احنا اذا نريد نستفيد شيء فيما يرتبط بالقاعدة لابد كما في الموارد الاخرى لابد من الوقوف عند باب دليل تلك القاعدة. هسه الدليل الوحيد لدينا بعد أن نوقشت بقية الأدلة، الدليل الوحيد لدينا هو السيرة. السيرة إذا كانت محرزة أنها جارية وقائمة في هذا المجال، إمضاء تلك السيرة في هذا المجال كاف لإثبات الحكم، صحيح لولا. وإذا كان مردوع عنها، جارية لكن مردوع عنها، ما يفيدنا. وإذا شكينا هم ما يفيدنا. فاللي يفيدنا هو إحراز جريان السيرة وإحراز الردع ولو أو إحراز الإمضاء ولو من خلال عدم الردع. لكن لازم نشوف الإمضاء وسيع ضيق مساوي، هذا بعد حينئذ ماذا لابد من ملاحظته. إذا اتضح ذلك الآن سؤال يطرح نفسه، وهو أن اليد إذا جرت على مال الغير كانت ضامنة وموجبة للضمان بشكل مطلق أو لا؟ هناك بعض الموارد استثنيت، بعض الأيادي استثنيت، مو كل يد جرت على مال الغير. يعني يد الوكيل اللي الموكل قايل له اذهب بهذا يا فلان وبيعه في السوق ب10 دولارات، وهذه يده أيضا تكون يد ضمان، يد الوكيل. والحال أن المالك قد دفع هذا إليه، فلا بد من تأمل في ذلك. الجواب أن كل يد تكون يد ضمان إلا في موردين، إلا موردين. مورد الأول ما إذا كانت اليد يد أمانة، يد أمانية، والمورد الثاني يد إحسان، وما على المحسنين من سبيل. فالمورد الأول يعني بعبارة أخرى إذا نتعامل مع القاعدة معاملة من ورد في حقه دليل لفظي، يعني قل لو كان مد نظرنا حديث على اليد لتقريب الفكرة، ولو لتقريب الفكرة رفضنا إحنا سندا، لكن حتى تتقرب الفكرة نقول على اليد مقتضى أن كل يد شتكون. ماكو فرق بين أن المالك هو يجي يقول لك تفضل هذا ودي للسوق وبيعه، أو الشارع أو غصبا الإنسان أو سرقة أخذ، ماكو فرق، لأن مطلق الحديث مطلق على اليد، ما قالت على اليد العادية، ما قالت على اليد الغاصبة. فنحن ومقتضى إطلاق حديث على اليد، نحن ومقتضى النتيجة لزوم التعميم لكل يد، فكل يد تقدر تسجل أنها يد ضمان على اليد ما أخذت. طبيعي مدركنا قلنا مو حديث على اليد، لكن سنتنازل حتى نقرب الفكرة. إيه بعدين نجي إلى مدركنا وهو السيرة، نقول إحنا لو كنا ويا حديث على اليد كان المناسب نقول كل يد ضامنة، لأن ما قال الحديث على اليد العادي، على اليد الغاصب، على اليد السارقة، على اليد لا مطلق، العنوان مطلق، صحيح أو لا؟ لكن اجت أدلة أخرى أخرجت يدين، نحوين، نوعين من الأيادي. واحدة إذا كانت اليد يد أمانة، المالك هو شال أخذ المحبأ الخاتم وأعطاني إياه، قال لي يا فلان اذهب إلى السوق وبعه أنت وكيلي، وهذا بعد يكون ضامن لو خارج من الدعوى أنه مو ضامن، لكن لازم تجيب دليل، لأن حديث على اليد شي يقول حتى هذا هم ما ضامن. فإحنا لكل استثناء لكل حكم نحتاج به المن إلى دليل. شنو الدليل؟ تلك الروايات النصوص اللي دلت على أنه من ائتمن شخصا من ائتمنته هذا بعد أنت لا تحمل الضمان. تلك النصوص تأتي وتخرج حصا مين، تخرج يدا مين، من تحت عنوان على اليد، من إطلاق على اليد. على اليد إذا تريد تكتب على الصبورة تقدر تغير عنوانه، تقول الحديث يقول كل يد جرت على مال الغير فهي ضامنة. اجى نص يقول اليد الأمانية ليست ضامنة، شنو اللي أثبت هذا المعنى؟ ها من استأمنت، قوله عليه السلام مثلا من استأمنته فلا شيء مثلا، وهذا يخرج اليد الأمانة، فراح يصير النتيجة على الصبورة كل يد جرت على مال الغير فهي لها له ضامنة إلا اليد الأمانية، يد الأمانة. بعد مورد آخر جاء وأخرج وهو المحسنة، اليد المحسنة. شنو دليله؟ قوله عليه السلام، قوله تعالى وما على المحسنين مثلا ماذا من سبيل، واضح. هسه في بالنسبة إلى اليد الأمانية قلنا على أنه المناسب خروج هذه اليد عن دائرة الضمان. شنو المدرك؟ قلنا روايات خاصة يمكن أن يدعى، بالمناسبة يمكن أن يستند لإخراج عدم ضمان السيرة، عدم ضمان اليد الأمانية من خلال سيرة العقلاء. سيرة العقلاء جارية على أن اليد الأمانية لا تكون ضامنة، وهذا المقدار من السيرة مردوع أو غير مردوع؟ ماكو رواية تقول بل بالعكس احنا ادعينا على انه توجد بعض الروايات تقول تؤكد اللا ضمانة. ذاك جعل دليل ثاني الى صف السيرة. فاذا السيرة غير مردوع عنها فنحرز الانظار. فتقدر انت تقول هذا اللي على السبورة كتبت كل يد جرت على مال الغير فهي له ضامنة الا يد اليد الأمانية لأجل هذا الاستثناء لأجل سيرة العقلاء الممضات. إذ العقلاء عفوا أمرهم قائم عملهم قائم وجار على عدم تضمين يد الأمانة مثل الوكيل وغير الودعي جاري على أنه بلي قد يدعي الطرف الآخر انقلاب يده إلى أي يقول هذا خاني أنا أودعته أنا قلت له أنت وكيلي لكن بوسط الطريق شنو لما شاف القضية بيها أموال سال لعاب فمه. هذا دعوة أخرى، هذه دعوة قضائية أخرى، وهذه تؤكد الدعوة والمشاجرة والخصومة تؤكد على أنه لولا ذلك لم يكن ضامنا. ويقول هذا سال لعابة وكذا وهذا وبعدين شنو تلفت العين فيكون لها. على كل حال استثناء اليد الأمانية يمكن أن يدعى من خلال قيام السيرة دعوى قيام السيرة الممضات، ويمكن من خلال روايات خاصة واردة في المقام نقرأها إن شاء الله. جيد، هذا الاستثناء واضح. بس السؤال اليد الأمانية المقصود من عدها خصوص اليد الأمانية المالكية، يعني إذا المالك صيرها أمانة صير ماله أمانة في يدي. لو أبعد من ذلك وأوسع وبعبارة أخرى، تارة تكون يدي قد جرت على هذا المال من جهة أن المالك أودعه عندي، من جهة أن المالك أبقاه عندي حتى أبيعه له بالوكالة، من جهة مستند يدي مستند إلمن إلى إذن المالك، هو المالك. وأخرى لا، اليد أو الأمانة إن صح التعبير مو أمانة مالكية مستندة إلى، وإنما الشارع مثال اللي ذكرت فيما سبق، قلت دجاجة الجيران دخلت بيتنا، هذه الشارع جعلها أمانة عندي ويقول لي مثلا اتصل بالجيران هاتفيا أو اذهب بها إلى بيت الجيران وادفعها إليه، هذا الشارع. وإلا المالك هو ما يدري، يتصور أنها أكلت من قبل حيوان مثلا أو هربت. وكذا مثال آخر لقطة، اللي هذه كثيرا ما يبتلي بها الإنسان، دجاج بعد تربية وكذا ما موجود في المدن، أما اللقطة مما يبتلي بها الإنسان، يمشي بالشارع وإذا به يعثر على مال من الأموال المناسب ألا يمد إيده عليه لا يورط نفسه، لكن إذا تورط وهذا من اللي لابد أن يحتفظ به أو يجوز له أن، هو واضح ما إلى حق أن يتلفه ما إلى حق أن يتصرف به، فلا بد أن يحتفظ به. إيه بناء على أنه إلى علامة بناء كذا، إيه لا بد، من اللي قال احتفظ به؟ من اللي مكن من إبقاء في يده إلى خلال سنة يعرف مثلا كذا الشارع المقدس إيه؟ وإلا المالك لا أصلا هو ما يعرف المالك منه. فإذا الأمانة تارة تكون مالكية وأخرى تكون ودعوانا شرعية، ودعوانا أنه في كلا الموردين اليد ما تكون ضامنة ما دام المالك أمنك على ماله أو الشارع أمنك على مال غيرك. في كلا الموردين لا، هذا ما يرتبط بالاستثناء الأول من كل يد اللي احنا صغنا. الاستثناء الثاني لا، اليد المحسنة، يد الإحسان، اللي قلنا نكتة الاستثناء قوله، يعني مدرك الاستثناء قوله تعالى وما على المحسنين من سبيل. هذه في الواقع هذه اليد المحسنة ليست إلا مصداق من مصاديق يد الأمانية، يد الأمانة، مو أنه فرد شيء مغاير بعرضه أي، وإنما ذكرت بالخصوص. يعني هذا تقريبا إذا قلنا اليد الأمانية والمحسنة عطف الخاص على العام، وإنما خص بالذكر. إذا قد تقول إذا هو واحد من أفراده ليش هالتميز إله، ليش خصصت بالذكر؟ الجواب من جهة وجود الآية القرآنية هذه اللي دعت إلى أن يفرد بالذكر ويعطف على العام، وإلا حتى لو ما مذكورة كمستثنى داخله هي في المستثنى وهو اليد الأمانية، لأن المحسن همات هو شنو يده يد أمانة بالنتيجة. هسا يبقى فرد شيء وهو أنه متى تكون اليد يد محسنة؟ أنت مو قلت اليد المحسنة تكون مستثنات؟ متى يصدق على اليد أنها يد إحسان؟ الجواب وإذا كان مأذون بالتصرف من قبل المالك حينئذ اليد شو تكون؟ يد إحسان. أما إذا ما مأذون صرف أنه والله شو أنا أشوف الصلاح، أنا أخذ الخاتم من إيد فلان زيد وأبيع لأن هذا بمصلحته، فيكون تصرفي إحسان، هذا مرفوض، هذا مرفوض. فصدق اليد المحسنة يتوقف على كون اليد مأذونا من قبل المالك. هسه من قبل المالك، المالك الاعتباري اللي منه الاعتباري ايه الاعتباري، انا المالك الاعتباري والله مالك كل شيء ايه اي، او المالك الحقيقي. حتى ندخل شنو محسنون حتى في أمثلة شنو الأمانة الشرعية، محسنون هذا اللي يلقى بالشارع فرشة ويشيله حتى يعرفه ويوصله إلى صاحبه ونيته نية خير، محسنون. فلذا إذا سرق منه من دون أن يفرط في الحفظ ما تكون إيده ضاع منه. بعد أكثر من هذا أظن لا أحتي، واضح المطلب ها؟ قال إن كل من استولى على مال غيره كان ضامنا له. هسا إما لأجل حديث على اليد، وإما للسيرة العقلائي. وإذا صار البناء لحديث على اليد خلنا ندخل قاعدة مو الروايات ذي تهمات، وإما للنصوص الدالة على احترام لعله عدم إدخالها من جهة أنه وإن كانت تشارك حديث على اليد في الضعف، هذا من حيث السند، هي من حيث الدلالة، لكن هي لم يدع الجابرية مثلا لضعفها، بينما حديث على اليد الدعية لعله هذا اللي إيه. فإما لحديث على اليد أو للسيرة العقلائية يعني الممضات، ويستثنى من ذلك نحوان من اليد، يد الأمانة ويد الإحسان. أما يد الأمانة العدل مالته المعطوف عليها مالته وين المعطوف في الصفحة الأخرى، أول الصفحة الأخرى 147. أما يد الأمانة فلا إشكال في عدم ضمانها حتى مع تحقق التلف عندها، لكن طبيعي ما دامت يد يعني لم يتحقق تعدي أو تفريط، وإلا بمجرد أن يصير تعدي وتفريط تنقلب اليد الأمانية إلى عدوانية تصير عادية. خب يد الأمانة مضامنة لماذا؟ شنو الدليل؟ قال لي أحد دليلين، إما وإما، وذلك إما لأن السيرة العقلائية التي هي المدرك لضمان اليد طبيعي. أنا لما نتكلمت ما جعلت السيرة هي الدليل على الضمان، بل جعلت الحديث وردت بالسيرة أطلع حصة، واضح لو لا؟ هسه هنا بالكتاب لا، فارض أو نقدر إذا واحد قال لي شيخنا جاء أنا أصلا رأيي أن السيرة هي الدليل على الضمان، إشلون هنا تقول اليد الأمانية طالعة؟ أقول لك ها، المقصود أنها خرجت من خلال السيرة بهذا المعنى، بمعنى أن السيرة من أول لما انعقدت شنعقدت ضيقة، يعني انعقدت على تضمين خصوص العادية. إذا كان الدليل على التضمين الحديث بعد هذه أصلا لا تقول هنا أنا سيرة قائمة وضيقة من أول، قول السيرة قائمة على عدم التضمين في أمان الله، رسولك معك. لكن لما تجعل الدليل على الضمان هو السيرة، خب ما عندنا سيرة ثانية تجي تطلع، هي السيرة الأولية انعقدت ضيقة ابتداء، فهي من أول أصلا ما متناولة اليد، ما حاكمة على اليد الأمانية بالضمان خلاص، وهذا كافي. أنت تريد لك مدرك للضمان، خب ماكو مدرك، السيرة من أول منعقدة على عدم، واضح لولا بهذا المعنى. لذا قال وذلك إما لأن السيرة العقلائية التي هي المدرك لضمان اليد ضيقة من الأول، يعني ومحدودة من البداية بحدود اليد غير الأمانية، فإن العقلاء إذا ائتمنوا شخصا وأودعوا عنده مالا وتلف عنده لديه لا فلا يحكمون عليه بالضمان إلا إذا فرط وتعدى، يعني إلا إذا انقلبت يده. واضح؟ أو للروايات الخاصة، طبيعي إما من أول ضيقة اليد أو يكفينا الشك، مو تشلو لا، أو يكفينا ما ندري على أنه انعقدت ضيقة أو مو تشلو لا، فإذا أنت تقدر شنو تعبر هذا التعبير، تقدر تعبر ذاك التعبير، هذا إما لأجل السيرة أو للروايات الخاصة القاضية بأن اليد يد الأمانة لا تكون ضامنة إلا مع التعدي والتفريط، مثل من؟ كما في صحيحة مسعدة بن صدأ زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام. هسه هذه صحيحة مسعدة لابد أن تعمدت عدم مراجعة السند، الإتيان بالسند وقراءته، حتى أختصر نأخذ المادة أحسن مما أي نبحث البحث الرجالي. فهذه صحيحة بالمعنى الاصطلاحي أو صحيحة بالمعنى التوسع اللي قلنا بعض الأوقات مثل السيد الخوئي يطلق على المعتبرة حتى لو كانت موثقة يطلق عليها شنو؟ صحيحة. لأن وين ما تشوف هما تتعن عن شوية يتأمل هذا الراوي شنو؟ سني أو مو إلا الراوي المباشر، ذاك اللي قبله يروي عنه قد يعبر شنو؟ أنت غتيت واضح؟ فهذه يتأمل. إحنا الشيعة عن أبي عبد الله عليه السلام الكنية، لأنه الكنية أكثر احتراما. خب، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ليس لك أن تتهم من قد، ليس لك أن تتهمه، يعني مو ضامن، ما لك حق تضمنه فمو ضامن. والصحيحة المذكورة تدل بوضوح على الضمان مع تحقق التعدي والتفريط. أخو بالنتيجة آثار أخو شنو تستغيبة يعني لو لا ترتب الآثار، هي الآثار تريد ترتبها بعد فتترتب الآثار على يد الأماني شنو؟ لا ما عندنا يد أمانية وهذا ما أكو. هذه الرواية من لا أش وقت احنا عندنا اليد الأمانية ضامنة إيه أقول شمتى أخو هذا جاي تقول شنو؟ إذا أنت الأمين لا يتهم فلا يضمن يعني لا يتهم، يعني ليش نتعلي سارق لا يضمن؟ لا ما هو لا يتهم معناه شنو؟ يعني ما أقول هذا هو السارق إيه، خو إذا شو تقول سارق شنو؟ لا سارق يضمن خو أيضاً لا تقول يعني لا تضمنه، يعني شو لا تقول وضمنه؟ أنت مو سارق بويا وجيب لا ضمان خو ما يصير جمع بين المتنافين، خوي يقول لك بويا دوقة بس أنت الضمان من أحكام السارق مو من أحكام عدم السارق. ها تلفت تلفت هو هذا يصير مخصص إلى ذاك، هذا يصير مخصص إلى ذاك، كل يد جرت على مال الغير فهي له يعني لذلك المال ضامنة إلا من ائتمنته، إلا من ائتمنته يعني لا يكون تكون اليد ضامنة تشوفهم حتى لو تلفت إيه؟ لا اتلاف هذا تعدي صار، هي هذا صار تعدي او تفريط او لا، حتى لو مو تعدي وتفريط هم شي يكون، مو الاتلاف عنوان اخر، حتى لو مو تعدي وتفريط مطيني اياها انت امانه عندي انا اخذت صورت هذا الخاتم الي وألقيته أو لا ما أدري باللي يلو أتلفت، أتلفت مو تلف، هنا قاعدة أخرى جاي نتمسك بيها مو قاعدة على اليد، فكل يد إيه كل عفوا كل قاعدة لها موضوعها الخاص بعد هذا، ذاك ما مناط بالتعدي والتفريط الضمان، لو حتى لو ما كنت تعدي وتفريط أمات من أتلف مال غيره فهو له ضامن اللي يجينا إن شاء الله بعد قليل الإشارة إليه. خب، ثم إن الأمانة تارة تكون مالكية وأخرى شرعية، والمراد بالأولى المالكية الأمانة التي يقوم بها مالك الشيء نفسه، وبالثانية الأمانة التي يقوم بها الشارع من قبل المالك، من قبل المالك يعني هو يتبرع الشارع بها وأنه يقول لها مولانا تعطي إجازة، مو هذا هو المقصود واضح، هاي من قبل المالك لو ما موجودة لعلها أي أوضح، من قبل الشارع يقوم بها الشارع، كما هو الحال في اللقطة، فإن الشارع ما دام قد جوز التقاط الشيء الضائع فلازم ذلك جعله الملتقط أمينا على الشيء ثم بعد ذلك ماذا؟ تكون أمانته من قبل الشارع أمانة شرعية. والأمين في كلتا الحالتين سواء كانت الأمانة مالكية أو كانت شرعية لا يكون ضامنا ما دام لم يفرط. هذا كله في يد الأمانة. وأما يد الإحسان فهي ليست ضامنة أيضا لقوله تعالى ما على المحسنين من سبيل. أجل يد الإحسان هي في واقعها مصداق من مصاديق يد الأمانة وليست شيئا مغايرا لها. لأن أنت لما تريد تحسن شلون يعني تروح تمد إيدك على ملابس الغير أو صندوق الغير وتأخذ منه حتى تحسن إلى قطعا مو هذا. فلا بد أن الشارع ارتضى ذلك لك. وإذا الشارع ارتضى لك ذلك إذن أكو إذن. لما أكو إذن إذن صارت الأمانة شرعية. أمانة صارت يد أمانية صارت. لذا قال أجل يد الإحسان هي في واقعها مصداق من مصاديق يد الأمانة وليست شيئا مغايرا لها. فإحنا عندنا استثناء شنو؟ عندنا في الحقيقة استثناء واحد وهو يد الأمانة. وإنما تعدد هنا إشارة إلى الآية لأن الآية موجودة ما على المحسنين من سبيل. هذا أوجب أن مثل قلت العطف الخاص على العطف الخاص على العام بالنتيجة هو عام ستشنج مو عنوانيا عندنا هم عام هم خاص وإنما ذكر لخصوصية لنكتة. وذكرها بالخصوص لأجل إشارة الآية الكريمة لها بالخصوص. والذي ينبغي الالتفات إليه أن اليد لا تصدق عليها لا يصدق عليها كونها محسنة إلا إذا كان التصرف مأذونا به من قبل المالك. طبيعي يظهر أنه من قبل المالك أو الشارع أو فقل من قبل المالك الاعتباري أو المالك الحقيقي وهو الله سبحانه وتعالى. فمن أودع عنده مال وأخذ يتاجر به لغرض تحصيل الأرباح للمالك. كل خطية هذا المالك شنو منوم أو فلوسه عندي 5 سنين خل أتاجر له حتى يحصل أرباح من دون أن يأذن المالك بذلك وخسر في تجارته شي يكون ضامن. مو يجي يقول والله مو أنا صرفت مراعاة لحاله ومراعاة وأنا محسن وجيه إلى يكون ضامنا بالرغم من كون غرضه من كونه غرضه الإحسان علما لصاحب المال. وليس ذلك إلا لعدم عنوان صدق عنوان الإحسان بعد عدم إذن المالك. ولذا العرف أيضا عندما يسمع ذلك العقلاء عندما يسمعون ذلك لا يعدونه محسنا يقولوا لا تشألك جعلها أمانة مالك حق تصرف بها مراعاة لحالي تفضلوا. لا موضوع بعد رأيس. ثم إنه بعد استثناء يد الأمانة والإحسان اللي قلنا في الواقع فقط استثناء ليد الأمانة يبقى تحت القاعدة كل غير هذا المورد يبقى مشمولا للقاعدة. بعد لا تبحث إذا ما كانت إيد يد أمانية أمانة شرعية أو أمانة مالكية بأي شكل من الأشكال تتفسر تلك اليد تكون ضامنة طبيعي. إذا أكو عموم وياي وياي ما عندك أكرر، إذا أكو عموم واضح غير اليد الأمانية والمحسنة واضح حينئذ كلها شتكون ضامنة. ليش؟ لأن العموم يشمل، لأن ما طلع من تحت العموم إلا ذنبي وغيرها مشمول. أما إذا كان المدرك هو السيرة فلازم تقول لأن السيرة منعقدة على تضمين غيرهما، وانت لو لا فإذا شكيت أما راح يفيد. أي أحسن. فأنت تشوف بعض الأوقات ترى على المنبر أنا قاعد وأحكي أنسى أغفل على أنه يا ترى أنا الحديث عندي شنو ضعيف، من حيث لا أشعر قد أقوم أتمسك بعموم الباقي، أتمسك بالعموم في الباقي. واضح لو لا؟ فهذه لابد من ملاحظة ذلك. يعني كيفية الاستدلال شوية لازم أنت شنو تلتفت لها. لما دليلك السيرة لازم تلتفت شلون تحكي، تقول لأن السيرة قد انعقدت، مو تقول لأنه باقي تحت العموم. يا عموم سيرة هي مو لفظ حتى عموم. جيد. قال أحسنت أحسنت، هو هذا مقصودنا. يا أحسنت. ثم إنه بعد استثناء يد الأمانة والإحسان يبقى تحت القاعدة، ما قلنا تحت العموم، تحت القاعدة اللي من مستفادة. أحسنت. كل يد لم تكن من أحد القسمين حتى وإن لم تكن يد غصب، كاليد التي تستولي على شيء جهلا بكونه لغيره. جهلا أنا مش مدري لسا، أنا ظن هذا الكتاب صورت كتابي محطوط على ميزي على الطاولة مالتي، مش مدري لسا أنا هذا الطفل أتى بكتاب الغير وضعه. ضامن بلي لا عقوبة عليك لأنك لم تتعمد ذلك. إيه أما الضمان كحكم وضعي لهذا ما يتبع الجهل والعلم كما تقدمت الإشارة إليه. وبذلك يتضح عدم اختصاص الضمان باليد العدوانية بالمعنى الأخص، اليد العدوانية بالمعنى الأخص، بل تريد تعمم اليد العدوانية تجعلها عامة. شلون مثلا نقول هذا غاصب يعني بحكم غاصب، هنا نهم إذا تريد تعمم لا بأس، بس إذا تريد أنت شنو تحافظ على العناوين بشكل جميل قول هذه إيه. بل قد يصطلح على كل يد غير أمانية باليد العدوانية. اليد العدوانية إذا صار عندنا شنو بالمعنى الأخص بالمعنى العام. جيد. أسباب أخرى للضمان. الضمان ما منحصر، ما منحصر تحقق بيما بما إذا حصل على اليد. أحسنت. بل هناك أسباب أخرى توجب الضمان حتى لو لم تكن سيرة العقلاء قد جرت على تضمين اليد في هذا المورد اللي احنا ذكرناه. إذا ما عدنا حديث على اليد المنجبر مع ذلك قد نثبت الضمان ببركة أدلة وقواعد أخر. من جملة القواعد الأخر التي يدعى ضمانها قاعدة من أتلف مال الغير، إتلاف مال الغير. خمسة موارد رحنا نذكر في عرض قاعدة على اليد قد يدعى أنها تدل على الضمان. يعني حتى لو ما مشرعة قاعدة على اليد يمكن إثبات الضمان بواحد من هذه القواعد الخمس. أول قاعدة، قاعدة من أتلف مال غيره فهو له. قاعدة حلوة، ألفاظها جميلة، كل احنا حافظيها، لكن بالنتيجة الحكم بالضمان حكم شنو؟ شرعي. وكل حكم شرعي يحتاج إلى دليل. جيب لي دليل على أنه من أتلف مال الغير. هذه القاعدة موضوعها شنو؟ إتلاف مال الغير. إتلاف مو تلف، مال مو غير مال، مال الغير. إيه لاحظ، إذا أتلفت حباية حنطة هذا مالون؟ أنا ما تقدر تقول على أنه ضامن من جهة أنه من أتلف، هذا ليس مالا. تتمة الحديث إن شاء الله إلى يوم السبت بحوله وقوته وسلامة الحجة. ورد عن الإمام الكاظم سلام الله عليه هذا الحديث المبارك: بئس العبد، نستجير بالله، عبد يكون ذا وجهين. بئس العبد، عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين. متقلب شفويا، يدخل على زيد يذم عمرو، يروح إلى عمرو يذم زيد. ثبات ما عنده، مصلحتي بتمام معنى الكلمة، له لسانان له وجهان. عدنا بالمثل العامي: بالوجه مراية، بالقفة سلاية. سلاية هذا اللي شنو؟ بالعاقول، بالكذا، أبرقول. بالوجه مراية يحسن الإنسان بصورته، تشوفه جميل، يساعدك على أن شنو؟ التهذيب، التحسين، الجمال، الكذا. لكن الوخزة من الوراء تأتي، تدمي، تؤذي، توجع، تؤلم. بئس العبد، عبد يكون، ترى هذه بعض الأوقات لا سمح الله نتصف بها ولو بدرجة ضعيفة. شوف بعض الأوقات أدخل على شخص يذم آخر. أنا مرة أنا همات أشاركه في الذم، ومرة شنو حركة الرأس هي هذه همات مجاملتان ما أدري كذا، هذه همات لا بد من مراعاتها والالتفات إلها. مو دائما لازم الإنسان يتلفظ بألفاظ حتى يعد بأنه ذو لسانين، لا، وهذه كناية. ولذلك الإمام سلام الله عليه قال شنو؟ ذو وجهين مات. إيه. بئس العبد، عبد يكون ذا وجهين وذا لسانين. الشارع المقدس يريد من عندي أنا أكون مستقيم، لا أقل. لا يتصف الإنسان بأنه ذو لسانين هذا. ولذا الكافر أقل شرا مياً من المنافق، لأن المنافق ما تدري يضحك هو أمامك وفي الواقع شنو يضمر. لا أقل هذا الكافر معلومة طريقته. أقدر أنا أتقي، أما ذاك ما تدري وياك عليك يوم، وياك يوم عليك بالنهار. شلون ذولا أكو في بعض المناطق نستجير بالله يقولون بالنهار وياك بالليل شنو هم ينزلون كماء وكذا، وهذا نستجير للمؤمنين. يطري أخاه إذا شاهده، يبتحق ويأكله إذا غاب. شو التعبير ويأكله إذا، يعني هو مقابل ال يطري أكل. لا تقول على أنه لا أنا ما أكله، لا أنا سوى أنه فرد شوي قرصة خفيفة، مقابل يطري أخاه يأكله إذا غاب. إن أعطي حسده، هذه همات. يعني واقعا هذا الحديث يحمل عناوين متعددة ينبغي للإنسان المؤمن ولنا بالخصوص أن نهذب أنفسنا منها. عناوين تعد في صف وجملة الصفات الرذيلة: إن أعطي حسده، وإن ابتلي خذله، إن أسرع الخير إن أسرع الخير ثوابا البر، يبر بأصحابه، يبر بإخوانه، يبر بعائلته، يبر بأبويه، وأسرع الشر عقوبة البغي. وإن شر عباد الله من تكره مجالسته لفحشه. لسانه مو بيده، يذكر الكلام، يتكلم، ثم بعد ذلك يصير بناء أن يتأمل فيما صدر منه. نستجير بالله، هؤلاء لا تحسن مجالسته. احنا مأمورين أن نجالس الإنسان اللي ذكرنا بالله. أكو أشخاص لما تقعد يمه هم ترتاح نفسيا، هاي الراحة الدنيوية، وهم ترتاح ماذا؟ معنويا، سواء كان نفسيا هم كذلك. يعني هم تنطرح فرد مسألة، مو كل نكات، مو كل تضيع وقت. أكو بعض المجالس اللي نجلسها مع الأسف تضيع وقت. هسه احنا الحكي بيناتنا، وهم نحتاج إلى أسبوع لما شوية يرفع عن نفسه. بس هذا تختلف، ترى الأشخاص تختلف. ذول أكو بعض الأشخاص ترفيها لنفسه يقعد يحط له 5 كتب ويطالع. هسه كل واحد والمهم عن شنو يكون مرتاح نفسيا، بس هذا مرتاح. وبعضهم يحتاج له إلى أن يقعد مع أصدقائه شوية مزاح، لكن مزاح إسلامي، مزاح معقول، مزاح لا يتجاوز الأطر. وبنفس الوقت همات مو مستغل كل هذا الزمان في هذا المجال، لا، تنطرح مسألة، تنطرح قضية يعالجوها، قضية مؤمن، مسألة شرعية يحاولون أن يبحثوها. هذا فرش شيء جميل، هم يجمع بين الدنيا وبين الآخرة، وخصوصا إذا يرفع عن نفسه حتى يكون على أتم الاستعداد. وهذا ما تقدر ينوي الإنسان حتى يكون حينئذ شنو؟ مأجورا من قبل الله سبحانه وتعالى، أن جاي يجلس مع إخوانه يضحك ويتمازع ويتفاكه حتى يكون مستعد إلى الأسبوع القادم الدراسي، لأنه بالنتيجة لازم يكون شوي ذهنه مرتاح. هذا يقدر الإنسان يستغله. على كل حال، هذه مسائل احنا كثيرا ما نكون مبتلين بها، فلا بد من مراعاتها. المسألة الأولى ذو الوجهين وذو اللسانين، هذه مسألة ابتلائية، مسألة لا يقول كل واحد أنا لا، هو لازم يستوقف نفسه. المجاملة شيء جميل، مجابهة الأشخاص والإخوان حتى لو إذا أساء إلي، مجابهته ومقابلته بالعنف أو بالشدة أو بلسان شوية ركيك وكذا مرفوض. مجاملته شيء لطيف، لكن لا تكون على حسابها أنه لما يروح أنزل عليه. قول ليش تجاملة، ليش بعدين تنزل عليه؟ إذا جاملته اسكت عنه، ما تحبس هذا الشيء بقلبك. ليكون الإنسان ذا وجهين. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لكم ولنا، وإلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته وسلامة الحجة. اللهم صل على محمد وآل محمد.